عشر بلا بالملا وقفهم على باب عشر بلا بالملا وقفهم على باب مزوقين الجناح من ورد أحبابي عشر بلا بالملا علشان يهنوني وجابوا أجمل زهور وبصحبة هادوني غنوا لي لحن السرور علشان يهنوني وجابوا أجمل زهور وبصحبة هادوني لحن الهنا ونفرق الحنة وقالوا احنا هنا جايين من الجنة نغني لحن الهنا ونفرق الحنة عشر بلا بالملا محبتنا شاركوني كل الفرح ليلة محبتنا شاركوني كل الفرح ليلة محبتنا وخلوا قلب انشرح وزوقوا بيتنا وخلوا قلب انشرح وزوقوا بيتنا وقالوا ده احنا هنا جايين من الجنة نغني لحن الهنا ونفرق بنابل ملا احبابي من فر والفرح زاد عندهم والسعد هناني والفرح زاد عندهم والسعد هناني أحبابي من فرحهم غنوا لألحاني أحبابي من فرحهم غنوا لي ألحان غنولي ألحاني أحبابي من فرحهم غنولي ألحاني أحبابي من فرحهم غنوا للحاني والفرح زاد عندهم والسعد هناني وقالوا احنا هنا جايين من الجنة نغني لحن الهنا والفرح